دموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا ربه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا جمع الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا يا حسرتي مما مضى فلقد دنا يوم الرحيل يا حسرتي مما مضى فلقد دنا يوم الرحيل قليل هل ترى يكفيني في سفر طويل يكفيني في سفر طويل بدموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا ربه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا زادي إذا سفردنا سفري على موج اللظى في مركب الذنب الكبير سفري على موج اللظى في مركب الذنب الكبير طير الأسى وجناحه دام كثير بدموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا ربه من إلاك يا رب الوجود.